واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا مدينة بيت المقدس فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا، وكونوا في دخولكم خاضعين لله ذليلين له، وقولوا ربنا ضع عنا ذنوبنا نستجب لكم ونعفو عنكم ونسترها عليكم، وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا.